نتوقع الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. ربما تكون هذه الجلسة مسجلة لكي يستفاد منها الكثير من إخواننا وأخواتنا الموجودين في مستشفيات يعني منتشرة في العالم. نسأل الله عز وجل القبول، ونسأل الله عز وجل في كل حين أن يشفي كل المضطرين، وأن يهلك كل ملاعين الجن المسلطين عليهم والملاعين الصهيون الذين يتسلطون على الأمة الإسلامية عامة وعلى الموحدين في تلك الأرض المباركة خاصة. اللهم يا ودود يا ودود، اللهم يا ودود يا ودود، يا رب العرش العظيم، يا فعال لما تريد، يا مضي يا معيد، يا رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء ومليك، خالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والقرآن، نعوذ بك من ابن صارش ما طرد العين، ومن دجال كذاب سارق العين، ومن جنودهما من ملاعين الإنس والجنة، ومن كل أجهزتهم السحرية المسلطنة التي يتسلطون بها على عبادك الموحدين. اللهم أنت الأول وليس قبلك شيء، اللهم أنت الآخر وليس بعدك شيء، اللهم أنت الظاهر وليس فوقك شيء، اللهم أنت الباطل وليس دونك شيء، أبطل ودمر وانسف كل الأسحار والأجهزة والمؤامرات الإبليسية التجارية المسلطة على عبادك الموحدين. اللهم اسحب كل الملايين من أجساد الموحدين إلى جحيم. اللهم وجه جندك في كل حين يدمرون معاقب ومماليك الملايين. اللهم أقم كل أطحاله المسرطنة التي غارت في عروق وأعضاء الموحدين. اللهم أذن وأمر ملائكة الرحمة والطب بالحضور لإخراج وتسديد كل أجهزة إبليسية مسحرة تنتشر منها كل أبحار ومواد سوسية مسرطنة إبليسية سلطها الملايين على كل موحد وموحدة، إنك الله القدير ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكنان، ولا حول ولا قوة إلا بك يا الله العلي العظيم. بسم الله ذي الشان عظيم البرهان شديد السلطان، ما شاء الله كان وما لم يشاء الجبار لم يكن. بسم الله أصبحنا وأمسينا بالله الذي ليس منه شيء مبتنى، وبعزة الله الذي لا تراب ولا تضام، وبسلطان الله المنيع نحتجب من إبليس ورجيم طريد ودجال الكاذب ملعونا وجلودهم الملعينا من الإنس والجنة وبأسمائه الحسنى كلها عائدين من الأذان ومن شر شياطين الإنس والجنة ومن شر كل أجهزتهم المسحرة المسرطنة التي يثبتونها في الدماغ التي يثبتونها فوق الغدتين الرئيسيتين في المخ التي يثبتونها في الرئتين التي يثبتونها في الأرحام ومن شر كل مالنا ومسرنا ومن شر كل سحر ملاعين أطباء الجنة الذين يحقنون الموحدين وقرنائهم المسلمين بالأصحاب الإبليسية السامدة المسرطنة الحاوية على كل مواد كيميائية مسمومة ومن شر ما يخرج بالليل ويكمن بالنهار ويكمن بالليل ويخرج بالنهار ومن شر ما خلق وضرأ ومن شر إبليس ملعون وجنود ومن شر كل دابة رمية بنصيتها إن ربي على صراط مستقيم فحصنا بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء حصنتك وأهلك وبيتك بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء حصنتك وأهلك وبيتك بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء حصنا كل الموحدين ولو بدل الإسلامية بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء حصنا كل أحبابنا وإخواننا في فلسطين بالله الذي لا إله إلا هو إلهنا وإله كل شيء واعتصمنا بربنا ورب كل شيء وتوكلنا على الحي الذي لا يموت واستسمعنا الشر بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل في بالإصارة جيما طريد دجال الملعون وجنودهم الملايين من الإنس والجنة حسبنا الله ونعم الوكيل في كل ملاعين سحرة وأجهزتهم الإبليسية المسحرة المسلطنة التي يتسلطون بها على أدمغة العباد وعلى الرئتين والأرحام وعلى أماكن الجسم حسبنا الله ونعم الوكيل في كل سحر ملاعين أطباء الجنة الذين يحقنون الموحدين وقرنائهم المسلمين بالأصحاب الإبليسية المسمومة المسرطنة الملعونة حسبنا الله ونعم الوكيل في كل من تسلط عليك بالأصحاب الإبليسية المسرطنة حسبنا الله ونعم الوكيل في كل حراسة قدام كل جهاز مسرطن إبليسي مسحرة سلطوه وثبتوه في دماغك وفي رئتيك وفي أرحامك حسبنا الله ونعم الوكيل في كل ملاعين تشنو نفسك المعالجة والموحدة المؤمنة المطمئنة حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الرب من العباد حسبنا الخالق من المخلوق حسبنا الله وحسبنا حسبنا الذي بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه حسبنا الله وكفى سمع الله لمن دعاه ليس وراء الله مرضى حسبنا الله لا إله إلا هو عليه توكلنا وهو رب العرش العظيم اللهم إنا بك آمنا وعليك

عليم سبير لكل جهاز إبليسي المسحر المسرطن يثبته الملائكة الأرحام عليم سبير لكل أصحاب السمية المسرطنة التي انتشرت وغارت في كل مكان بالدماغ في كل مكان بالرئتين في كل مكان بالرحمة عليم خبير بكل خادم ملعون مع كل جهاز إبليسي مسحر مسرطنة أينما كان في الدماغ أو في الأرحام أو في الرئتين عليم خبير بصير بسجن الأنفس المعالجة المقرون بهذه الأصحاب الثقيلة للتمريض عليم الخبير البصير لكل سحر ملاعين أطباء الذين يحقدون هذه الموحدة وقرينتها بالأسحار السمية الكيميائية المسرطنة في الوريد في كل حين عليم الخبير البصير بتسلط هؤلاء الملاعين على سلالة أنبيائك يا علام الغيوب عليم الخبير البصير بكل تسلط للملاعين على سلالة أنبيائك عليم الخبير البصير بما يضني عبادك الموحدين في ليل ونهار فدفعوهم للعلاج عن طريق الأطباء الذين لم يجدوا تفسيرا لكل تسلط عليهم من كثافة الأمراض وتكاثر السرطانات والأمراض وهذه الأغراض الملعونة نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملا ركان عرشك يا الله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة أن تكشف وتظهر الآن كل جهاز إبليسي مسحر أينما كان في الدماغ أينما كان في الرئتين أينما كان في الأرحام اللهم اكشف وأظهر الآن لشرك من ملائكة الرحمة والطب كل جهاز إبليسي المسحر المسرطن ثبته في هذا الدماغ ثبته الملاعين في هاتين الرئتين ثبته الملاعين في الأرحام نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يضام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملا ركان عرشك يا الله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة أن تظهر وتكشف الآن كل جهاز إبليسي مسحر مسرطنة وتوصيلاته المثبتة في هذا المخ المثبتة فوق الغدتين الرئيسيتين المثبتة على الشق الأيسر للمخ المثبتة على الشق الأيمن للمخ اللهم اظهر واكشف الآن كل جهاز إبليسي مسحر بتوصيلاتها الذي ثبته الملاعين في كل رئة من هاتين الرئتين يا عليم اللهم اكشف واظهر الآن كل جهاز إبليسي مسحر مسلطنة ثبته الملاعين في أي مكان في هذا الرحم أي في أي مكان في هذا الجسم يا علام الغيوب اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى الحسنى وبإذنك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ مكان عرشك يا الله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة أن تحضر الآن وتأمر بحضور ملائكة الرحمة والطب واكشف لهم كل أجهاز إبليسي مسحر مسلطن الموجود في هذا الدماغ أو الرئتين أو الأرحام أو أينما كان في هذا الجسم اللهم ليفككوه ويخرجوه ويدمروه بأمرك يا علام الغيوب نسألك بأسمائك الحسنى وبعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنورك الذي ملأ ركان عرشك يا الله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة أن تأمر بحضور ملائكة الرحمة والطب الآن واكشف لهم وأظهر كل أجهاد إبليسي مسحر مسلطن موجود في هذا الدماغ موجود في كل رئة من الرئتين موجود في هذا الرحم أينما كان موجود في هذا الجسم اللهم اكشف وأظهر له بكل جهازنا ملعون وأمرنا بتفكيكه بتوصيلاته وإخراجه وتدميرها بأمرك يا الله العظيم اللهم أمرنا ملائكة الرحمة والطب يثبتون شفاطاتنا على الدماغ وعلى الرئتين وعلى الأرحام وعلى كل مكان في الجسم فيه أجهزة وأظهار ملعونة يشفطون الأظهار الإبليسية المسرطنة الآن فتخرج هباء منثورا بقدرتك يا الله القدير اللهم يا عظيم أوقد النار الحارقة القاتلة المدمرة وقطع كل أطراف الملاعين ختام هذه الأجهزة الملعونة أينما كانوا في الدماغ أو على الصدر أو داخل الرئتين أو في الأرحام أو أينما كانوا في الجسم واسحبهم بقدرتك يا من تقول للشيء كن فيكون اسحبهم من هذا الجسم الآن إلى جحيم اللهم يا عظيم أحرق كل الشياطين الذين استجلبوك سحر الملعون إبليس بالسرطانات اللهم أوقد عليه بالنار الحارقة الحارقة الحارقة الحارقة واسحبوا ظلالا من هذا الجسم إلى جحيم اللهم يا حي يا قيوم العليم الخبير البصير بكل ملاعين سحر أطباء يحقدون آبتك هذه وقرينتي هذه بكل حين اللهم صفدوا منها يا قدير وحرقهم بقدرتك يا عظيم بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يسمع ويحضر ملائكة الرحمة والطب الآن لتفكيك وإخراج كل أجهاز إبليسي مسحر مسلطن موجود في هذا الدماغ أو في الرئتين وفي الأرحام وأينما كان في هذا الجسم بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يكشف ويظهر الآن لملائكة الرحمة والطب كل جهاز إبليسي لمسحن مصاب من الموجود في هذا الدماغ وفي الريتين وفي الارحام وإنما كان في هذا الجسم بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يكشف ويظهر ذاته لملائكة الرحمة والطفل كل أجياد إبليسي مستحعر مسلطن موجود في هذا الدماغ وفي الرئتين والأرحام وأينما كان في هذا الجسم بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يكشف ويوضح الآن كل جهاز إبليسي مسحر مسلطن موجود في هذا الدماغ وفي الرئتين وفي الأرحام وأينما كان في هذا الجسم بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يكشف لجند الله يكشف لملائكة الرحمة والطب ويظهر كل جهاز إبليسي مسحر مسلطن موجود في هذا الدماغ موجود فوق الغدتين الرئيسيتين وتوصيلاته الملعونة الموصولة بالشق الأيمن والأيسر وخلف المخ يكشف ويظهر الآن يكشف ويظهر لجند الله من ملائكة الرحمة والطب كل جهاز إبليسي مسحر الموجود في الرئتين الموجود في الأرحام وفي أي مكان في هذا الجسم بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يفكك ويمنع ويخرج الآن ويدمر كل جهاز إبليسي مسحر مسلطن من هذا الدماغ والرئتين والأرحام بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يفكك ويخرج ويزهى ويدمر الآن كل جهاز إبليسي مسحر مسلطن موجود في هذا الدماغ والرئتين والأرحام وأينما كان في هذا الجسم بلا حول ولا قوة إلا بالله رب الملائكة والروح الملك القدوس الله يفكك ويملى ويخرج الآن كل جهاز مسحر إبليسي مسلطن موجود في هذا الدماغ والرئتين والأرحام وأينما كان في هذا الجسم بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يفكك ويملى ويخرج الآن كل جهاز إبليسي مسحر مسلطن موجود في هذا الدماغ موجود في الرئتين موجود في الأرحام وأينما كان في الجسم يفكك ويمزى ويخرج ويدمر الآن به وبتوصيلاته بقدرة العظيم الله وتوقد النار الحارقة على قدامه الشياطين ويسحبون الآن من هذا الجسم إلى جحيم بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يفكك وينزى ويخرج الآن كل جهاز مسحر إبليسي مسلطن من هذا الدماغ والرئتين والأرحام وإنما كان في هذا الجسم وتوقد النار الحارقة القاتلة المدمرة على كل خدامهم الملائكة ويسحبون الآن من هذا الجسم إلى جحيم الجذع ويسحبون ما سحبنا من هذا الجسر إلى جحيم ويسحبون ما سحبنا من هذا الجسر إلى جحيم بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تفكك الآن كل الأجهزة الإبليسية المسرطنة المسحرة الموجودة في هذا الدماغ والرئتين والأرحام وبكل مكان في هذا الجسم وتوقد النار الحارقة على كل خدامه الملاعين ويسحبون من هذا الجسم الآن إلى جحيم بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تفكك وتنزع وتخرج وتزمر الآن كل الأجهزة الإبليسية المسحرة المسرطنة الموجودة في هذا الدماغ والرئتين وعلى الأرحام وفي أي مكان في هذا الجسم وتوقد النار الحارقة الحارقة الحارقة القاتلة المدمرة على حراسه خدام الملائكة ويسحبون الآن إلى جحيم ويسحبون الآن من الدماغ إلى جحيم ويسحبون الآن من خلف الرأس إلى جحيم ويسحبون من الراقية إلى جحيم ويسحبون ويسحبون ويسحبون ويسحبون ويسحبون ويسحبون الآن بقدرة العظيم الله يسحبون الآن إلى جحيم يسحبون من الرئتين ومن فوق الصدر ومن جانب القلب الآن إلى جحيم يسحبون الآن من الرئتين ومن فوق الصدر ومن قلب القلب إلى جحيم يسحبون الآن من الأرحام إلى جحيم يسحبون من أي مكان في هذا الجسم إلى جحيم تسحبون الآن يا ملاعين إلى جحيم تسحبون بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم المنتقم الجبار الهاب إلى جحيم تسحبون إلى جحيم بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تثبت شفرات على الدماغ وعلى الرئتين والأرحام وعلى كل مكان موجود فيه جهاز مسحر مسرطن في الجسم تشرط الأظهار وتخرج الآثام هباء منثورا بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تثبت الآن شفراتات على الدماغ والرئتين وعلى الأرحام وعلى كل مكان في جهاز مسحر مسرطن يشفط كل الشياطين الذين استجلبهم هذا السحر ويشفط كل سحر ويخرج الآن هبالا منثورا يخرج الآن هبالا منثورا يسحب ويخرج الآن هبالا منثورا بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تثبت الآن شفاطات على الدماغ والرئتين وعلى الأرحام وعلى كل مكان في جهاز مسحر مسرطن إبليسي في هذا الجسم يسحب ويشفط الآن الشياطين وكل الأسحار المسرطنة المسمومة تخرج الآن هباء منثورا تسحب الآن وتخرج بقدرة العظيم الله هباء منثورا تخرج وتسحب الآن بقدرة العظيم الله هباء منثورا. لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. تثبت شفاطات على الناس وعلى اليدين والأرحام وعلى كل مكان في الجسم فيه جهاز مسحر لإبليسين مسرطنة يسحب ويشمط الأبحار والشياطين الآن يخرجون هباء منثورا. تسحب الآن كل الأبحار المسلطرة من الدماغ والرئتين والأرحام وبكل مكان في الجسم لا هباء منثورا. لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. تشمط وتسحب الآن وتخرج هباء منثورا. كل الأبحار السمية السرطانية من هذا الدماغ والرئتين والأرحام ومن كل مكان في هذا الجسم. لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. تشمط الآن كل الأبحار السمية السرطانية الجنيائية الملعونة الإبليسية من هذا الدماغ والرئتين والأرحام ومن كل مكان في هذا الجسم. لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. تشمط الآن كل الأبحار السمية السرطانية من هذا الدماغ والرئتين والأرحام وفي كل مكان في هذا الجسم. تسحب الآن وتخرج هباء منثورا. تسحب وتشمط الآن وتخرج هباء منثورا. تسحب الآن وتخرج هباء منثورا. بقدرة الله الذي لا إله إلا هو. الله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة. تسحب الآن بإذن الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم كل الأنفس الشيطانية التي حلت مكان النفس المعالجة. تسحب الآن إلى الحلقوم وتخرج ميتة مسرعة من الفاه بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. تسحب كل الأنفس الشيطانية التي حلت محل النفس المعالجة إلى الحلقوم وتخرج من الفاه ميتة مسروعة. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. تسحب الآن كل الأنفس الشيطانية التي حلت مكان النفس المعالجة إلى الحلقوم والزلفاه تخرج ميتة مسروعة. لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. تسحب الآن كل الأنفس الشيطانية الساحرة التي حلت مكان النفس المعالجة إلى الفاه تسحب إلى الحلقوم. تسحب إلى الحلقوم. تسحب الآن إلى الحلقوم وتخرج من الفاه الآن ميتة مسروعة. لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. تسحب الآن كل الأنفس الشيطانية الساحرة الملعونة المسؤولة على أبحار التمريض والسرطانات والأورام. تسحبون الآن إلى الحلقوم وتخرجون من الفاه ميتين مسروعين. لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. تسحبون يا ملاعين سحرا شياطين خدام أصحاب التمريض الذين حللتم مكان النفس المعالجة. تسحبون إلى الحلقوم وتخرجون من الفاه الآن ميتين مسروعين. تسحبون الآن إلى الفاه تخرجون ميتين مسروعين. تسحبون الآن بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. تسحب كل نفس شيطانية ساحرة مسؤولة على أضرار السرطانات والأورام إلى الحلقوم ومن الفاه تخرجون ميتين مسروعين. بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم. تسحب الأنفس الخبيثة الشيطانية الساحرة المسؤولة على السرطانات القناط والأوراق هذا إلى الكاهي تخرجون ميتين مصرعين تسحبون الآن بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم تسحبون الآن تحت بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم تسحبون إلى الحلقوم ومن الكاهي تخرجون ميتين مصرعين بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أنادي الله العظيم أناديك يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم أنادي الله العظيم أنادي الله المنتقم الجبار أناديك يا عظيم أنت أمرنا بسحب كل نفس خبيثة شيطانية ساحرة مسؤولة على الأمراض والسرطانات والأوراق اللهم أمرنا بسحبها إلى الحلقوم ومن الكاه يخرجون ميتين مصرعين تسحبون الآن بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم من الدماغ ومن الرئتين ومن الأرحام ومن الأطراف إلى الحلقوم وتخرجون الآن ميتين مصرعين تسحبون الآن من كل عرق ومن كل مفصل ومن كل مكان تتحصنون فيه تسحبون الآن إلى الحلقوم وتخرجون من الساهرين مصرعين بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تسحب الآن كل الشياطين السحر المسؤولين على الأوراق والسرطانات الآن الذين حلوا مكان النفس المعالجة المسجون تسحبون الآن إلى الحلقوم ومن الكاه تخرجون ميتين مصروعين بقدرة الله الذي يقول للشيء كن فيكون بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تسحبون الآن إلى الحلقوم وتخرجون من الكاه ميتين مصروعين بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم تسحبون من الرئتين إلى الحلقوم ومن الكاه تخرجون ميتين مصرعين بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم تسحبون من الرئتين إلى الكاه ومن الكاه تخرجون ميتين مصرعين بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أينما فرغتم ونزلتم إلى القدمين تسحبون من القدمين إلى الكاه تخرجون ميتين مصرعين بقدرة العظيم الله تخرجون الآن ميتين مصرعين من الكاه بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم تسحبون يا ملاعين أينما نزلتم وفرغتم وخنستم في القدمين تسحبون من القدمين إلى الحلقوم إلى الكاه تخرجون ميتين لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تسحبون يا ملاعين لنا من كل عرق ومفصل ومن الأطراف ومن الرئتين ومن الأرحام ومن الدماغ إلى الحلقوم ومن الكاه تخرجون ميتين مصرعين لا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تسحبون من كل عرق ومفصل ومن كل عظم ومن الرئتين ومن الدماغ إلى الحلقوم ومن الكاه تخرجون الآن ميتين مصرعين ومن الكاه تخرجون الآن ميتين مصرعين بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم تسحبون بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم إلى الحلقوم من الكاه تخرجون ميتين مصرعين تسحبون سحبا بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الآن إلى الحلقوم ومن الكاه تخرجون ميتين مصرعين تسحبون الآن بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم تسحب كل الأبحار السرطانية من كل عرق ومن كل مفصل ومن الدماغ ومن الرئتين تسحب وتشفع لها تحت شفاط وتشرط وتخرج لها هباء منثورا لا حول ولا قوة إلا بالله لا أحد الصمد الحي القيوم تسحب وتشفع لنا كل الأبحار والمواد السرطانية لنا في مكان تحت شفاط وتشفط وتخرج لنا هباء منثورا بلا حول ولا قوة إلا بالله لا أحد الصمد الحي القيوم تسحب وتشفع لنا كل المواد المسحرة الإبليسية السرطانية من كل الجسم إلى مكان تحته إلى مكان فوقه شفاط وتشفط وتخرج لنا هباء منثورا بلا حول ولا قوة إلا بالله لا أحد الصمد الحي القيوم تسحب وتشفع لنا كل المواد المسحرة السرطانية أينما كانت في العروق أينما كانت في الدماغ أينما كانت في الرئتين والأرحام تسحب وتشفع لنا تحت شفاط يشفطها وتخرج لنا بقدرة العظيم الله أبانا منثورا لا حول ولا قوة إلا بالله لا أحد الصمد الحي القيوم تسحب لنا وتشفع كل الأبحار السرطانية الإبليسية من كل عرق ومفصل من كل عظم وعضو ومن الدماغ ومن الرئتين والأرحام إلى مكان فوقه الشفاط وتشفط لنا وتخرج هباء منثورا لا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تشفع لنا وتسحب لنا كل أصحاب سرطانية إبليسية تشفع لنا من كل عرق ومفصل ومن كل عظم ومن الرئتين والدماغ ومن الأرحام إلى مكان في الجسر فوقه شفاط تشفط وتخرج لنا هباء منثورا لا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة تسحب وتشفع لنا كل الأصحاب المصرفنة وتشفع في مكاننا فوقه شفاط يشفطها بقدرة العظيم الله وتخرج لنا هباء منثورا نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء والذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور وإلى الله ترجع الأمور وإلى الله ترجع الأمور ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير ولله ملك السماوات والأرض والله على كل شيء قدير والله على كل شيء قدير والله على كل شيء قدير إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون إنما قولنا بشيء إذا أردنا وأن نقول له لم يكون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وإن ربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين وربك يخلق ما يشاء ويختار وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى ما يشركون أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير إن ذلك على الله يسير أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير إن ذلك على الله يسير يدبر الأمر في السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون والله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من أمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير إن ذلك على الله يسير يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد والله هو الغني الحميد إن يشاء يذيبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز وما ذلك على الله بعزيز أناديك يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم أناديك يا رب كل شيء ونبيك أناديك يا ناصر المظلومين أناديك يا غياث المستغيثين أناديك يا ناصر المظلومين الصابرين أناديك يا الله القريب السميع مجيب الدعاء أناديك يا الله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة أن تحيي الآن كل نسيج وكل خلية وعضوة أتلفه الملائين في هذا الجسم بأظهارهم السمية السرطانية أناديك يا الله العظيم أناديك يا حي يا قيوم أن تذيب الآن كل ورم سرطاني أحدثه الملائين في هذا الدماغ والبريتين والأرحام وأينما كان في هذا الجسم بلا حول ولا قوة إلا بالله المحيي المميت ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يذوب الآن ويكون هباء منثورا كل ورم سرطاني أحدثه الملائين في الدماغ والرئتين والأرحام وأينما كان في هذا الجسم بلا حول ولا قوة إلا بالله القادر المقتدر ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يذوب ويظهر ويكون هباء منثورا كل ورم سرطاني موجود في هذا الدماغ والرئتين وفي الأرحام وأينما كان في هذا الجسم بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يذوب ويظهر ويكون هباء منثورا كل ولد سرطان في الدماغ أو الرئتين والأرحام وأينما كان في هذا الجسم بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يدوب ويصهر ويكون هباء منثورا كل ورم سرطان في هذا الدماغ والرئتين والأرحام وأينما كان في هذا الجسم بلا حول ولا قوة إلا بالله الأحد الصمد الحي القيوم يدوب ويصهر ويكون هباء منثورا كل ورم سرطان موجود في هذا الدماغ والرئتين والأرحام وأينما كان في هذا الجسم بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يذوب ويصهر ويكون هباء منثورا كل ورم سرطاني تعشف فيه كل أطباء الدنيا موجود في هذا الدماغ والرئتين والأرحام وأينما كان في هذا الجسم بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يذوب ويظهر ويكون هباء منثورا كل ورم سرطاني تعشف فيه الأطباء موجود في الدماغ والرئتين وفي الأرحام وإنما كان في هذا الجسم بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يحيا كل ما نسيج وخلية عصبية أتلف المناعين بالسرطانات في هذا الدماغ يحيا ويحيا لنا كل نسيج وخلية في الرئتين وفي الأرحام وفي كل مكان في الجسم أتلفه الملاعين بأصحابهم السمية الكيميائية السرطانية بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يحيى الآن كل نسيج وخلية في الدماغ والرئتين والأرحام وفي كامل الجسم أتلفها الملاعين بأصحابهم الإبليسية السمية الكيميائية السرطانية بلا حول ولا قوة إلا بالله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يحيى الآن كل نسيج وخلية أتلفها الملاعين في الدماغ والرئتين وفي الأرحام وأينما كانت في الجسم أتلفها الملاعين بأظهار الإبليسية السمية السرطانية الكيميائية الملعونة بلا حول ولا قوة إلا بالله المحيي المميت الله ذو الملك والملكوت والعزة والجبروت والكبرياء والعظمة يحيى الآن كل خلية يحيى الآن كل نسيج أتلفه الملاعين في هذا الدماغ والرئتين والأرحام وفي أي مكان بالجسم أتلفه الملاعين بأصحاب السمية الكيميائية السرطانية نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون

إن نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثاره وكل شيء أحصيناه في كتاب مبين. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا بها حبة فمنه يأكلون. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأ أول مرة وهو بكل خلق عليم والذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون أم اتخذوا من دونه أولياء والله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. اللهم صل وسلم وبارك على النبي المحظور وآخر دعوانا ودعواهما أن الحمد لله رب العالمين. طورك إن شاء الله.